عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت في كتاب اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكنا فيما مضى قرأنا اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، والليلة إن شاء الله نبتدئ باعتقاد الإمام الأوزاعي. فلا أخبار ما أخذ حسن من عظمات، فلا أخبار ما أخذ أبو حامد داني، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق، قال سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك على السنة. يعني احبس نفسك على السنة، الزم السنة عليك بها، السنة القولية الفعلية التقريرية، الأصول العقيدة المنهج، كل هذا داخل في هذه الوصية. قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل ربما قال وقل بما قال وكف عما كف واسلك سبيل سلفك الصالح فإنما يسعك ما وسع عمرك. وقد كان هشام لغفلته من هذه البدع حتى طرقها اليه بعض من الاخر، يعني بدع النص والمقصود بها البغض والشنآن والكراهية لأهل بيت النبوة. فأهل بيت النبوة لهم علينا حقوق، من هذه الحقوق محبتنا، محبة شرعية من غير غلو ولا جفاء. فجاء أن وسط ضد الشيعة يقابلون الشيعة، أن وسط الشيعة بالغوا بمدح أهل البيت، وأن وسط بالغوا بكراهية أهل البيت. فيقول الإمام الأوزاعي وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى خلف أهل الشام، يعني ايه؟ هو كانت لبنان في بيروت الاوزاعي ودخل فيها ومفتي بيروت وامامها امام اهل الشام الاوزاعي حتى ولفها اليه بعض اهل العراق. ها؟ معناها من اهل العراق اهل البصره اهل بغداد والى ذلك، اما اهل الكوفه فشايعه. واضح؟ قال حتى قلنا إليه بعض العراق مما دخل في تلك البيئة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماء، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام فتنوا بسبب مجالستهم لأهل العراق، واستحللنا على سنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرضى الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصيروا إخوانه بعد توافق إلى تفرق في دينهم وتضاد. ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسبابه، يعني وكان هذا خير وكان هذا بلا خير ما صبتم، يعني ما كنتم اول من جاء بها، لكان هناك من قال بها قبلكم، وحيث انكم اول من جئتم بها فانتم على باب الضلال، حيث ان السلف لم يكونوا بها وجئتم انتم احدثتموها لكن حديثا خبرا ان شاء الله. كم حديثا خبرا ولا حديث واحد؟ طيب ما احنا بنسمع شيء. طيب خليكم معنا. طيب قال فاشربها قلوب طوائف من اهل الشام واستحلتها السنتهم واصابهم ما اصاب غيرهم من الاختلاف فيه ولست بآيس. شو الاوزاع يقول ارجو ان الله يزيح هذه البدعه وتاتي السنه. ارجو ان الله سبحانه وتعالى يمحو هذه البدعه وتاتي مكانها محبه اهل البيت. قال ما الاوزاع ولست بآيس ان يرفع الله شر هذه البدعه الى ان يصير اخواني بعد تواد الى تفرق بعد تواد الى تفرق في ديني وتضارب. ولو كان هذا خيرا لخصصتم به دون اسلافكم فانه لم يدخر عنهم خير الحب لكم. يعني اسلفنا ما خبئ عن الابواب من الدين ومن الغربه ومن العباده وبعدين احنا نخص بها لانهم سبقونا الى كل خير وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. من حفظ البيت الشيخ صلاح المرار الشيخ صلاح وكل خير في اتباع من سلف بسم الله بسم الله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ليش سهلة جدا يعني؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ما شاء الله. قالوا لست بآية أن يرفع الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتضافضهم ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم ينتظر عنه خير الكفر لكم دونه بفضل عندكم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنذره وبعثه فيه وأصابهم فيما أصابهم به فقال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مدحهم الله أثنى عليهم كده ده لأنهم سبقوا إلى كل خير. فما يجيش إحنا نحدث أبوابا نقول لأن إحنا أحسن وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع بس هي دي اللي انا عايز اوصل لها. خلصنا ايه كلام الاوزاعي وقبله كلام ايه شيخ رمضان كلام الثوري الاسبوع الماضي مش الماضي اللي قبله يعني ما نزلش الاسبوع الماضي اللي عارف ترصدون الغياب اللي عارف بس انت كنت منور يا شيخ صلاح ابو اسماعيل. لا ما شاء الله الشاشه جابت لك صح جابت لك مباشر دعوه حاطه ليها ازاي؟ عشان ازاي؟ لا انت بتستقبل ده ولا ايه؟ كمل ما شاء الله. اعتقاد سفيان بن عيينه انا بس لما شفتك الان ذكرت قبل ما بس اعتقاد سفيان بن عيينه رضي الله عنه بالبطره الحمراء في الله قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد التوجيه قال حدثنا محمد بن اسحاق بن عباد الدمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاويه قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلم قال حدثنا بكر بن فرج ابو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينه يقول السنه. شوفوا بقى خليك معنا يا شيخ مجدي تواضع لهم الشيخ عشان تكمل تعالى هنا. قال السنة عشرة خليها يعني عشر صار السنة عشرة. لو كان شيخ مجد معاك ليه؟ كان مشهور. صح كده. قال فمن كنا فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. شوف خلينا نمشي واحدة واحدة معك نص بشر كامل خليك ماشي معاك وصفحة كامل. انت معك كام سيد طبعا؟ نعم 52. ايوه شفنا السنه هنا لسه ممكن نزور لها ما ندفع لها نصيب عليها من تركها. لما يقول الشيخ ابراهيم الدليل ان السنه هي المنهج الاصول طريقه الفرق صح؟ قبل ما يجي الشيخ ابراهيم يصلي ركعتين وراي العمود هذا نبهه الى ان المقصود الطريقه والمنهج وليس المقصود النافله والكبرى. الغلط على الاسلام او الدين؟ ايه المنهج الاسلام دين تمام؟ قال السنه عشره فمن كنا فيه فقد استكمل السنه ومن ترك من اشياء فقد ترك السنه الطريقه فمن رغب عن سنتي ليس منها إثبات القدر شوف الله أصول علم ده أصل من أصول السنة أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوله ومره من الله تعالى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لا يسأل عما يفعل وهم يسأل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا نخوض في القدر هذه الأصول كل دي ضوابط طيب تؤمن بأن الله هو الخالق هو العليم والذي أشاء كل شيء هو الذي كتب مقادير كل شيء أربع شيء لابد منه علمه كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه من حفظ البيت لو عشر زلال بسم الله يلا شيخ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وهو إيجاد وتكوين خليك ماسك على أربع مرات العلم كتابة خلق المشيئة مجموعة في البيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين طيب تعالوا نشوف جزا الله خير الشيخ ابراهيم يعني بينبهنا بيقول ان هذه الاشياء مش هي ايه؟ نفهم منها ان السنه النافله لا اثبات القدر في اصل الاصول ده ركن الايمان صح ولا لا؟ اه وتقديم ابي بكر وعمر صح ولا لا؟ على عثمان وعلي صح؟ تمام والحوض تؤمن بالحوض واقر بالحوض الذي ارجو باني منهريا انهاله كل شيء الإسلام وقر الحوض والميزان الذي أرجو بأنه وليا أنا الحوض طول شهر وعرض شهر شوف الإسلام ماء أبيض من اللبن أحلى من العسل أطيب من المسك عليه أكواب كعدد نجوم السماء كعدد نجوم السماء انتوا عارفوا كعدد نجوم السماء هذا لفظ وكنجوم السماء هذه الثانية هو في دي وفي دي طب نجوم السماء بتعمل ايه؟ بتلاقى صح؟ طب ما انت ممكن يحط لك واحد كده كاس فيه عصير من احسن انواع بس الكاس تعبان انت زعلان منه صح؟ وممكن زي الكاس ده كان يقول لك اشربني اشربني اشربني فبيتلاقى تلاقى كعدد نجوم السماء عدد وكنجوم السماء تلألؤة من شرب من شرب منه شربة لا يربط على ذاته أهل الاتباع يريدون يشربون أهل الإحداث يطردون شوف ازاي الحوض صلى الله عليه وسلم يشرب لا نضغط على أول من يرد الحوض أهل اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام بعصاه قائم يدود الناس لكي يرد أهل اليمن لأن الناس زحام على الحوض زحام أهل اليمن أول من يرد الحوض يشرب وبعدين يليه الناس قال والحوض والشفاعة والميزان والصلاة والإيمان كون وعمل والقرآن كلام الله غير مخلوق ليس بكلام البشر ولا بكلام أحد من البرية ولا كلام نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى كلام الله غير مخلوق منه بدا إليه يعود أحسن الحديث أفضل الكلام أحسن الدين الرب سبحانه وتعالى وحديث الرب سبحانه وتعالى لا تمل جميع الأنفس. طب اقرأوا كده اليوم، اقرأوا بكرة، اقرأوا بعده حتى تموت لا تمل. كان رسول يوسف 1000 مرة لا تمل، كان رسول البقرة 1000 مرة لا تمل، كان رسول الأنعام مرات عديدة لا تمل، كرر سورة الصفات مرات عديدة لا تمل، كررهم بالنهار كررهم بالليل. لو كلام واحد من البشر ممكن انت لو قلت مرة عايز تقول الثانية هتهبط، طب والثالثة أهبط، والرابعة مللت منها. أما كلام الرب سبحانه وتعالى فلا تملوا الأنفس. لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. قال وعذاب القبر والبعث يوم القيامه ولا تقطعوا شهوة الأخيرة دي خليكوا معنا، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. يعني ما تكونش فلان ده في الجنة حد والثاني في النار حد، ما ينفعش. هتقول انت تقول فلان شهيد فلان ده في الجنة، لا لا هذا ولا ده، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. انت تقول ده مسلم صح الظاهر، لك الظاهر والله كمان الصلاة، اما تقطعه من الجنة طب ما تشوف المرأة العجوز في بدء صلاة عندك ايه، خد منها عبرة. حديث ابي موسى الاشعري في مصدر كده حاجه، لما موسى عليه السلام خرج من مصر ومن معه فهم ماشيين ادركوا ظلام، ظلام ما عرفوا وين يتجهوا، عادوا لسه في مصر وفرعون لسه بيجهز وراهم. نقض على الله فتذكر موسى ومن معه في كبار بني اسرائيل، هل عندكم علم الهدى؟ الظلام اللي احنا فيه، هل معكم فيه لبن؟ هل معكم خراب؟ كيف المخرج منهم؟ قالوا والله احنا عندنا خبر ان سيقع لنا هذا الظلام واحنا سيدين، ولن يضيء لنا الأرض إلا إذا وقفنا على قبر يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الذي حكم مصر في أيام العزيز ودفن بها وسجنوه، وهم أحد سجن أنبياء المسلمين. مفكرين هذا الكلام حقيقي بحقيقي، وتوعدوا موسى بالسجن لجعلنك من المسجونين، وتوعدوا موسى سجن يوسف صح ولا لا؟ سجن يوسف هم سجن يوسف، وايضا توعدوا ايضا هدنا من موسى عليه السلام. فقال موسى عليه السلام ايه؟ طب انى لنا بقبر يوسف؟ ده مات من زمان عليه السلام، والارض لا تاكل اجساد الانبياء، طب احنا نعمل ايه؟ مين يا ترى اللي هيوصلنا عند قبر يوسف عليه السلام؟ فسالوا فقالوا في عجوز باقيه طاعنه في السجن، طاعنه جدا هي اللي باقيه من الصفه الاولى والاجيال الاولى عندها خبر ان يوسف عليه السلام في المكان هناك. فقال موسى عليه السلام ائتوني به علي به هاتوه. فقال لها القصه، فقال والله لن اذن لكم على قبر يوسف الا ان تضمن لي الجنه. شوف بقى شوف، ما قلتش انا عايز مبلغ كده ولا غرف ولا عماره ولا سياره ولا يمين ولا شمال، لا لا لا. فتباطأ موسى عليه السلام لان لا يقطع لمعين بجنه ولا ايه ولا نار، حتى اوحى الله اليه ايه؟ ان انزل على حكمها، انزل على حكمها. فقال قد ضمنت لك الجنه. الشاهد ولا تقطعوا بالشهاده على نفسك بجنه ولا نار، ولا تقول فلان شريك فلان شريك، يعني الشهاده هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب تكملة القصة ما ايه اللي حصل؟ فقالت لهم امشي وراي. كان مشي وراي وصلت عند ايه؟ عند بحيرة. فقالت لهم اخرجوا هذا الماء. جنفوه فجربوه عن بطن الأمير حتى بدت الأرض. ولما بدت الأرض قالت لهم احفروا منه. نعم. فحفروا فإذا بجسد يوسف عليه السلام. رفعوه أضاف لهم الأرض. الشاهد من القصة أصلا سبب القصة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يتعزم عند واحد أعرابي. شوف سبب سياق القصة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق لهم هذا الخبر. فلما أكل من عند الأعرابي وخرج صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج قال للأعرابي إيه؟ تأتينا لنثيبك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها يرد. ولذلك في واحد من القبائل أهل النبي عليه الصلاة والسلام بكرة فأعطاه ست بكرات. بكرة جمل شاف فرد له ستة مش واحدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق نفقة من نفس الوقت. فلما جاء الأعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اطلب ما بدلك. طب انت لما يفتح لك الباب نبي الله عليه الصلاه والسلام انت جنب قل كده هتقول اعطيني من عرض الدنيا ولا اعطيني من الاخره؟ ها؟ من الاخره صح؟ من الاخره اعطوني من الاخره. فقام الاعرابي قال اريد ناقه واعنزا احرقها لاهلي. فالنبي عليه الصلاه والسلام تعجب من هذا. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام عرض السؤال هذا على كم من واحد غير العرب؟ يعني الانصار الله يقول لكم الانصار لما كانوا خارجين من بيوتهم كده بعد ما اشتكوا العمل بالحبال والزراعه والري وما الى ذلك ها قالوا نمشي للنبي عليه الصلاه والسلام يدعو الله فيفجر لنا الارض ايه؟ أنهارا وجابين عيونا عشان نزرع وعناس نتعب. فمشوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في نفوسهم. فقال ما تسألوني من شيء إلا أعطاني الله إياه في هذا الشهر. شو الأنصار؟ فقالوا فيما بينهم اخرجوا نتكلم بره. فقالوا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض انما نساله ان يغفر لنا ان يدعو الله يغفر لنا وان يقتلنا الجنه. فلما دخلوا عليه وكلموه اتجه النبي عليه الصلاه والسلام للقبله ورفع يديه وقال اللهم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ايش رايك بقى؟ خلاص فايزين ولا خسرين؟ فايزين. الله يحفظك. خدم النبي عليه الصلاه والسلام خادمه ها قال له سلم بدلك. قال اسالك مرافقتك في الجنه. قال اعني على ذلك بكثرتي السجود. شوف عده اشخاص عرض عليهم النبي عليه الصلاه والسلام نفس الموقف نفس السؤال. فالنبي عليه الصلاه والسلام تعجب من الاعراب. فقال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ وسط ايه؟ القصة. وسط ايه؟ القصة. لما خرج يوسف عليه السلام وأظلمت عليه الأرض وما إلى ذلك وسط هذا الحجر. أيعجز أحدكم ايه؟ أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ عايز يريد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يريد أن يكون من أصحاب الهمم العالية. من أصحاب الهمم والمقاصد الحسنة والإرادات الطيبة، هذا مقصود. جزا الله خير الشيخ مجد شعفنا من كركل أو يعدل الضرب الضرب شوية بسم الله وبرد ولا خلاص البرد يعدل. طيب ولا تقطعوا بالشهادة، شوفوا الخصال، أنا أقرأ لكم الخصال 10 مرات، شوفوا بقى إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان، قول وعمل والقرآن كلام الله، عذاب القبر والنعيم، استعيذ بالله من عذاب القبر والبعث يوم القيامة. ولا تقطعوا الشهادة على على مصر. طيب إذا مروا بنا اعتقاد الثوري، مروا بنا اعتقاد أوزاعي، مروا بنا اعتقاد سفيان بن عيينة، الرابع اعتقاد أحمد بن حنبل. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري، قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن قريب الدقيقي، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العمر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بالتلميذ، ويقارب التلميذ هي بلغة شفر معناه. قال حدثني عطوس بن مالك العطاء، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في العبادات، في الأقوال، في الأخلاق، في الآداب، في المعاملات، والاقتداء به، وترك البدع، كل بدع فهي ضلال، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراق والجدل والخصومات في الدين، الجدل العقيم الذي لا يثمر ولا ينفع ولا يفيد. والسنة عندنا أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة القياس. يعني ليس في السنة القياس إيه؟ يعني ما تعارضش السنة بقياس بعقلك، تتعارض السنة بقياس يفرضه رأيك وعقلك وذهنك واقتراحك معنى؟ مش معناه نفي القياس، القياس من مصادر التشريع ومن الحجة في الدين إذا كان قياسا صحيحا. قال وليس بالسنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. يعني كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ده لو كان الدين بالرأي العادي. انت الان قال الله عز وجل للذكر مثل حظ ايه الانثيين، صح؟ يعني الان هنعطي الولد ايه 20 والبنت 10، صح؟ ده من الميراث. واحد يقول ليه؟ يقول له تعالى نعرفك بقى بيه الولد ده ملزم بنفقه، صح؟ ملزم بكذا، ملزم بكذا، ملزم بوحدي اصلا. فلم هي لم تتزوج. طيب هي اخذت 10، طب ما هي تتزوج او تزوجت يعني مكفيه، هتاخد 10 دي وتعينها دي ان شاء الله. انما بيطلع هذا عدد 20 هيدفع ايجار شقه، صح ولا لا؟ وهيشتري كل يوم وهيشتري عزاء، عايز يتزوج، عليهم استلزامات ومطالب ولا لا؟ شفت بقى 20؟ بقى 21؟ هيروح له تشعيب. ايوه ومتحرك بالرجوع، صح؟ صح ولا لا؟ اذا ال 10 اللي خدتها العيد وهي هتستفيد منها تحطها كده على بعض ولا تروح تشغلها، وهو ال 20 هينفق منها. فما تقولش بقى لا انا عايز ادي الانثى زي ما عنده ايه؟ الذكر، هو ياخد 10 وهي تاخد 10، هو ياخد واحد وهي تاخد واحد. في حنفيه بتاخدها زي كده. صحيح، صدقت في مواضع، في مواضع احيانا لو مات الرجل ولم يترك الا بنته اخذت النصف، صح؟ ما شاء الله نصف التركه سيحتفل. إذا الله سبحانه وتعالى شرع تشريعا محكما. لذلك أنا قلت لكم أهل السويد والنرويج في باب المواريث يرجعون إلى الشريعة الإسلامية، لأنهم ما عرفوا كيف يقسموا المواريث. ها؟ مش بعض المغفلين أصحاب مليونات ومليارات لما قبل ما يموت وصل الكلب ربع مليون. في كان ربع مليون وما الفقراء في العالم يعملوا هذا؟ ايش هنفهم الكلام؟ الكلب ياخذ ربع مليون وهو كلب. بس الله يرحمه ويعافيه. بالله عليكم الكلام. اقول لك ليش الاسلام يعطي الذكر زي الانثى مرتين؟ واحد ما عنده عقل يعطي الكلب ملايين. طب بالله عليكم هذا ولا الشرع؟ الناس سؤال بحيث. سبحان الله يا شيخ لا مؤاخذة يعني العلماء أثبتهم حتى في الرضاعة. قال لي بتدخل في اللبن. الله أكبر. إعجاز في القرآن في السنة تمام؟ إعجاز في أكاديمية القرآن إعجاز القرآن بس وأكاديمية إعجاز السنة كده الوحيد. أكاديميات تمام. شوف أسرار القرآن أسرار السنة الناس إلى الآن ما وصلوا لها. الله المستعان. طيب عندما يقول ولا تدرك عين بالعقول السنة لا تدرك بالعقول ما تعرضش السنة بعقلك ورأيك وذهنك واجتهادك. قال ولا الأهواء إنما هو اتباع ترك الهوى ومن السنة اللازمة التي من ترك من أصلها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره شرير والتصديق بالاحاديث فيه الاحاديث الوارده بالقدر كثيره جدا وصدق بها وتؤمن بها والايمان بها لا يقال لما ولا كيف لا تقل لما ولا كيف لا يسال عما يفعل وهو يسال انما هو التصديق بها والايمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك واحكم له أو أحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود الصحيح أخبرنا أو حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع فرقه بطنه من 40 يوما رطبة وما كان مثله بالقدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها وإن نبت عن الأسماء يعني وإن لم تستسغها الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المعروضات عن الثقات وألا يقاصر أحدا ولا يناظر ولا يتعلم من جد فإن الكلام المنتظر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن المكروه منهي عنه يعني الخوف والبطر ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار والقرآن كلام الله ليس المخلوق ولا يروح أن يقول ليس المخلوق ها؟ لما يجزل ويقول كلام الله غير مخلوق فإن كلام الله منه وليس لبائن منه فإن كلام الله منه وليس لبائن منه يعني الصدق في الكلام ليس لبائن منفصل عن الله عز وجل قال وليس منه شيء مخلوق وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال بالضبط وغيره ومن وقف فيه فقال لأبي مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله صاحب طيب هو كلام إنما هو كلام الله صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق والإيمان برؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه وإنه معتدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يعني حديث متواتر حديث الرؤيا متواتر صحيح قال رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا ننظر فيه أحد والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعض في الميزان جزء الأعمال وجاء في هذا النصوص في الميزان توزن الأشخاص، وفي هذا النصوص وفي الميزان توزن يوزن الثواب، يوزن الثواب. إذا يوزن الأشخاص طار، الأعمال طار، الثواب طار، الصحف طار. ليس فقط الأعمال توزن، بل أيضا الأشخاص يوزن. طيب، وتوزن أعمال العباد كما جاء الله، والإيمان به وتصدقه والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. شوف الجهل بن صفوان ينكر إيه؟ الميزان، ويقول لا أحتاج للميزان إلا بقال أو عباس. تعالى الله عطاك، لا تدرك السنة بالعقول ولا تضرب لها الأحلام. قال والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمة عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء، وفي رواية كنجوم السماء مر بنا كعدد. هل نستطيع نعد النجوم؟ كذلك الكاسات التي على الحق أكواب، وقال في الرواية الأخرى كنجوم السماء، أي بريقة وعدد. كلمة كنجوم السماء أعم من الرواية الأخرى التي فيها كعدد نجوم السماء، أيهما أعم؟ نجوم السعد؟ لا، كنجوم بالضبط، ظهر من كلام الإمام أحمد من هذه الرواية، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، هذا الصحيح. طيب، يقول أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، الإيمان بالتصديق به والإيمان بالحوض، ها؟ وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ترد عليه أمته عرض منه طول مسيرة شهر، أن يأتوك عدد نجوم السماء على ما صح في الأخبار من غير وجه مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذه بعض حديث الحوض متواترة، حديث الشفاعة متواترة، حديث الرؤية متواترة. قال والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تقتل في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراه، يعني كيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن حياة البرزخ غيبية لا ندري كيف هي، يجلسانه يضربانه يصيح يعذبانه يجلدانه، الكيفية لا نعلمها، كيفية لا نعلمها. قال وكيف أراد، والإيمان به وتصدق به والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقوم يخرجون من النار بعدما احترق وصاروا فحما فيقبل منه الى نهر على باب الجنه كما جاء في النظر كيف شاء الله وكما شاء، انما هو الايمان به والتصديق به، والايمان ان المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، يكرهها الامي ويكرهها غيره، والاحاديث التي جاءت فيه والايمان بان ذلك كائن، وان عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أم السلام ينزل فيقتله بباب لد بفلسطين، يدركه عيسى بن مريم فيقتل الدجال، وينزل عيسى بن مريم يا إخوة عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ولم تكن هذه المنارة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشمس ما فتحت إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا شيخ إن سيدنا عيسى يوصل بجواز سيدنا محمد في الحديث. الله أعلم بهذه الرواية، فيها شيء من الله. تمام؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال المنارة البيضاء في زمنه قد بنيت في القرن السابع الهجري. ما تنسوش ان الشمس دي يعني هقول لكم ايه، الامام النووي من ايه؟ انتوا بقولوا من سوريا. طب ابن تيميه من سوريا. طب ابن القيم من سوريا. طب الامام المزي من سوريا. عايز اقول لكم ايه؟ اقول عندي ايه؟ دخل دمشق ها 10,000 صحابه راوا النبي عليه الصلاه والسلام، ودفن في حمص 400 من الصحابه، اكبر مقبره بعد مقبره البقيع دفن فيها الصحابه اللي في حمص، كانت قلعه من قلاع العلم سوري دمشق. الخلافة الأموية فترة طويلة فيه في دمشق، استظنوا يعني لا تطلق الحجر كده إلا تجد صحابية تابعية أبو الدرداء رضي الله عنه في مكان مخرج دمشق، وخرج علماء وقراء. معاوية رضي الله عنه ابتدأ الشام دمشق، أول خلافة معاوية في دمشق بعد علي مباشرة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم تشاهدون المجازر، البحار من الدماء، يعني هي دي الحمص المشرق حمص حلب هذه البلدان برؤوس بلدان الشام بلدان سوريا. درعا هذه درعا من الإمام النووي في الجنوب، من الإمام النووي رحمه الله عليه الشارح صحيح مسلم. فكم أذكر لكم؟ طيب، أسأل الله أن يفرج كرب إخوانكم، وأسأل الله أن يتقبل قتلهم، وأن يشفي مريضهم، وأن ينصرهم في هذه الليلة، وأن يسقط هذا الطاغية في هذه الساعة. اللهم آمين. قال: والإيمان قول نعم يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا إيه؟ أحاسنهم أخلاقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال، هذه رواية عن الإمام أحمد، وليس من أعمال شيء صرف الكفر إلا الصلاة، من تركها فهو كفر. يعني يتكلم في مسألة إيه؟ الجحود؟ لا، أو الإنكار؟ لا، إنما يتكلم في من تركها تهاونا وفسادا. وقد أحل الله قتله، وهذا منهج في الإمام أحمد، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. تقدم هؤلاء الثلاثة، تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب الى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، اصحابه متوفرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم استقر الامر على ايه؟ الرابع هو علي رضي الله عنه. اذا كان في خلاف في اول امر، لكن استقر الامر على ايه؟ على ان الرابع هو علي رضي الله عنه، وان ترتيبهم في الافضليه كترتيبهم في الخلافة. أول خلافة خلافة من؟ أبي بكر، وبعدين عمر، ثم عثمان، ثم علي في الخلافة. فترتيبهم في الأفضلية كترتيب الفين في الخلافة كتاريخ. معنى؟ الأول خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والأفضلية نفس التاريخ. معنى؟ من قال بخلاف هذا فهو أضل من حمار أهله. معنى إيه؟ قال علي بن أبي طالب وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلاف وكلهم إمام. ونادى بالله حديث ابن عمر كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيونا صلى متوفرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم نسكت بعدين استقر الامر بعد الخلاف على ان الرابع من هو علي رضي الله ثم من بعد اصحاب الشورى اهل بدر من المهاجرين ثم اهل بدر من الانصار من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام على قدر الهجره السابقه اولا فاولا انظروا الاذان يا اخوان سمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة وأفضل من القرن الذي لم يره أدناه صحبة أفضل من القرن الذي بعده ولو نظر الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه ونظروا بعينه وآمن به ولو سمع أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل عمل ساعة واحدة من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام خير من أعمال كثيرة كالجبال ممن جاء بعدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. شو انت ما تعمل؟ قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلاف، فاجتمع الناس عليه الصدور. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يولي علينا خيارا اهل الصلاح، اهل التقى، اهل الديانه، اهل الاستقامه، اهل من يحكم الشريعه. اينا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء وادعوه ممن يعني يقول بخلاف هذا. قال ومن ولي الخلاف فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم السيف حتى صار خليفة يسمى أمير وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والبدر لا يترك الغزو على الجهاد في سبيل الله، لا يغلق بره. قال وقسمة الفيل وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني الذي يكون الحدود هو القبر والحكم. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع السلطات إليهم جائزة ونافذة. من دفعها إليه فأسأل عنه ضرا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين. من أعاده الله فهو مبتدع تارك للأفراد وخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إن لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان ضرهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك الشك. ومن خرج عن الإمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس يجتمع عليه وأقروا له الخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخلل عصى المسلمين خالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخالف عليه مات الفتنة الجاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لأنه لا يأتي إلا بمفسدة ولا يأتي إلا بشر. فمن فعل ذلك ومبتدع على غير السنة والطريق، وقتال النصوص والخوارج جائز، يعني إيه؟ دفع العدو الصادق. من قاتل دون مال فهو شهيد، من قاتل دون عرض فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد، من قاتل دون دين فهو شهيد. قال وقتال النصوص والخوارج جائز، يعني تدافع على نفسك لكن تدفع بايه؟ بالاقل بالاسهل. يعني اذا كان الدفع بالبوكس تضربوش بالسكين تجيب نفسك مصيبه ليه؟ طب اذا كان الدفع بالعصا تضربوش بالمسدس. الايام دي فوضى والله، نمشي اليوم في البلاد القديمه الشباب كده فاتحين صدورهم ولابسين مش عارف ايه والسيك زلازل والمسدس، مسدس مش مسدس بلاستيك زي زمان، مسدس امام الناس مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف ايه اللي حصل للناس اللي بيلعبوه بيه. وبعدين يا ليتهم اذا غضبوا او تقاتلوا مع حد يكفوا ايديهم عن المسدسات ولا السلاح يوجهوه، ما عادش في عقول الا من رحم الله. انا اعرف بلاد اليمن أقل واحد معاه ثلاثة أسلحة، أقل واحد الخنجر المسدس والرشاش، لكن مسكين نفسهم محدش يميت الثاني، محدش يميت الثاني، اتعودوا على كده ينادوا من الرشاش تحت راسه ويقوموا الرشاش في يده، لكن لا يمكن يوقف حد، لا يمكن إلا بعد مراحل بعيدة. إنما ده ماشي المسدس في ظهره في السروال من النظام موريل الناس كانوا بيتبهدلوا فخر بالمسدسات في السلاح، ولما يقدروا يرموا بعض. ايه هذا؟ النفوس ما عندها قيمه، الدماء ما عندها قيمه، سبحان الله. ما هو اللي جاب مسدس هيجيب رشاش بعد كده، هيجيب رشاش وهيقتل الناس، وبعد كده ممكن يتعرض للطريق بالصبر، اترك السيارة وهات الماء من هذا القبيل. حسبي الله فوضى. فهنا يقول ايه؟ وقتال المسلمين في الخوارج جائز، لكن قتالهم ايه؟ بالاسفل اول حاجه، مش اول ما تبدا بالاعلى تطير تضرب العلاقه سبحان الله غلط. العلماء عليهم السلام العلماء قالوا اذا كان ياتي بالضرب فلا تطلع بالسكين، ما ينفعش. معناها إذا كنت أنت هترميه في رجله وهيندفع لكن مش في قلبه. شو السبب؟ فلما بقول لك بالاسهل الدفع بالاسهل فالاسهل الاقل فالاقل. اذا كان يدفع الى بالقلب هذا اخر حل. لا هذا اخر حاجه اخر العلاج ايه؟ الكلب. وينطبق عليه ايه؟ من قتل دون مال فهو شهيد. طيب قال هو قتال النصوص ايه؟ والخوارج عامل ايه؟ جائز. اسمه ايه عند الفقهاء؟ دفع العدو الصاص. دفع العدو الصاص. قال اذا عرضوا لرجل في نفسه وماله فلو عدو قاتل في نفسه وماله وادفع عنهما بكل ما يقدر عليه لكن بالترتيب الذي ايه؟ ذكرته. الاسهل فالاسهل. وليس لو اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم ولا يتبع اثارهم. مش معناه اخذوا ماله فلا يطلبوا. لا مش هذا المقصود. لما مشوا لهم خافوا منه ومشوا ها وما فيش حد يمسكهم لا شرطه ولا كده ولا كده سيبهم. انما لو في امن وامان وشرطه تمسكهم يمسكهم وتسلمهم. قال وليس لهم اذا فارقوا ان يتركوا ان يطلبوا او تركوا ان يطلبوا ولا يتبع اثارهم. ليس لاحد الا الامام او ولاد المسلمين انما له ان يدفع نفسه لمقام ذلك وينوي الديون به الا يقتل احدا. ينوي انه ما يقتلش حد من الحراميه دول السبب انما يدفعهم من ايه؟ بالاسهل فالاسهل. قال فان اتى عليه الكتاب عن نفسه في المعركه فابعد الله المقتول وان قتل هذا في تلك الحال ويدفع نفسه وماله وجود له الشهاده كما جاء في الاحاديث. وجميع الاثار في هذا انما امر بقتاله ولم يؤمر بقتله. بقتاله يعني بتخويفه. في فرق بين قتال وقتل. القتل ده مع ضرب العنق خلاص ها. انما القتال ده التخويف. خوفه عشان ايه؟ ما ياخدش الملك حاجه ولا يديك في نفسك. قال ولا اتباع ولا يجهز عليه ان سرع او كان جريحا وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه حد. كل ده فين؟ ده في المعلوم الصرف. الصرف منصوص وما الى ذلك. ولا مين؟ الصرف بالله صائل. صائل من الصور مصاورة. ولكن يرفع الله الى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على احد من اقدمه بعمل يعمل جنة الى النار. نرجو الصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المدرك ونرجو له رحمة الله. نقف هنا ان شاء الله. ان شاء الله بعد الصلاة الاشياء نقرا في شرح السنة الامام البدوي باذن الله. اكرمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.